درسنا هذا بارك الله فيكم في كتاب نكت للحافظ ابن حجر العسقلاني، ونحن في النوع الذي يسموه المحدثون المقطوع. وتعلق بالمقطوع ايه؟ مسائل ومباحث. اخر مسألة مما يتعلق بهذا النوع اللي هي بارك الله فيكم قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا، وقلنا هذا في خلاف ورجع أنه مرفوع، وفي تنبيهات تتعلق بهذه المسألة الأخيرة. طبعا كنا قبل ما ناخذ الأجازة كنا قطعنا شوطا، لكننا عدنا من أول المسألة من أول النوع عشان نتوصل الكلام. فالتنبيهات الأول، قيل محل الخلاف في هذه المسألة ما هي؟ المسألة المفترضة أمرنا بكذا نهينا عن كذا. قيل محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبو بكر الصديق، لأن أبو بكر الصديق معقول لو قال أمرنا بكذا نهينا عن كذا يتبادر إلى الذهن أن الذي أمره ونهاه هو النبي عليه الصلاة والسلام، ولا أحد بعد يعني فوق أبي بكر الصديق أصلا إلا النبي عليه الصلاة والسلام، والذي أمره إيه؟ وإنهاه. قيل محل الخلاف في هذه المسألة فيما إذا كان قائل ذلك من الصحابة غير أبي بكر رضي الله عنه وعنه، أما إذا قال أبو بكر رضي الله عنه فيكون مرفوعا قطعا. في الحقيقة نحن نسوي بين أبي بكر الصديق في هذه المسألة وبين غيره، وهذا هو الراجح. معنى يا إخوة، لأن غير النبي عليه الصلاة والسلام لا يأمر ولا ينهى، لأنه تأمر بعد النبي عليه الصلاة والسلام، أمر يعني صار أميرا وخليفة، ووجب على غيره امتثال أمره. هكذا أو حكى هذا المذهب أبو السعادات بن الأثير في مقدمة إيه؟ ها؟ جمع الأصول، وهو مقبول. في عندي تعليق، لا يفهم منه أن غيره مردود، يعني مقبول مستساغ مستحسن، ليس معناه أن غير هذا القول يرد. انتبهوا لهذا النقطة، وعايز الحافظ ابن حجر يريد أن يقول هذا مقبول يعني مستحسن معنى. طيب يقول الثاني تنبيه، لا اختصاص لذلك بقول أمرنا أو نهينا، يعني لو كان أوجب علينا حرم علينا رخص لنا أو رخص لنا، يقول لا اختصاص لذلك بقول أمرنا أو نهينا، بل يلحق بما إذا قال أمر فلان بكذا أو نهي فلان عن كذا أو أمر أو نهي بلا إضافة. وكذا من قول عائشة رضي الله تعالى عنها كنا نؤمر بقضاء الصوم، لا يتبادر إلى الدين إلا أن الأمر هو النبي عليه الصلاة والسلام. وأما إذا قال صحابي رضي الله عنه أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أوجب علينا كذا أو حرم علينا كذا أو أبيح لنا كذا، فهو مرفوع ويبعد تطرق الاحتمالات المتقدمة إليه بعدا قويا جدا. إذا التنبيه الثاني ما هو؟ لا اختصاص بقول الصحابي أمرنا أو نهينا، بل يشمل لو قال كنا نؤمر، لو قال أوجب علينا، لو قال حرم علينا، لو قال حضر علينا، لو قال أبيح لنا، نفس الأمر نفس الباب باب واحد. الثالث إذا قال أمرنا رسول الله، ما قالش أمرنا، أمرنا لمبني إيه؟ ها؟ لما لم يسمى الفاعل؟ صح. طب الآن لو قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمام، أوقع وأقطع أنه مرفوع. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا أو سمعته يأمر بكذا، فهو مرفوع بلا خلاف لانتفاء الاحتمال المتقدم. لكن حكى القاضي أبو الطيب وغيرهم عن داود وبعض المتكلمين أنه لا يكون حجة حتى ينطل لفظه باختلاف الناس في صيغ الأمر والنهي، فيحتمل أن يكون سمع صيغة ظنها أمرا أو نهيا وليس كذلك في نفس الأمر. وأجيب بأن الظاهر من حال الصحابي رضي الله عنه مع عدالته ومعرفته بأوضاع اللغة أنه لا يطلق ذلك إلا فيما تحقق أنه أمر أو نهي من غير شك، نفى للتلبيس عنه، لأن الصحابي يميز الكلمات ولا يهم. هذا هو الأصل، لا يهم في التعبير، في التعبير بالكلمة. إذا قال أمرنا وعارف معنى الكلمة، إذا قال نوينا عارف معنى الكلمة. قال لنفيا للتلبيس عنه بنقل ما يوجب على سامعه اعتقاد الأمر ونهي فيما ليس هو أمر ولا نهي. الرابع من التنبيهات نفي الخلاف المذكور عن أهل الحديث. فقال طيب، فقال البياطي لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي رضي الله تعالى عنه إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا، والله أعلم. قول الصحابي من السنة كذا، وهكذا قول الصحابي رضي الله عنه من السنة كذا، والأصح أنه مرفوع إلى آخره. يتعلق بهذا المباحث طويلة، خلونا حصة أخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. تفضل. هناك الذي أمرنا ونهينا أن يدل على وجوبه، ويمكن أيضا هو المستحب. يفيد الوجوب في الأصل هذا. إلا أن تأتي قرينة تصرف من الوجوب إلى المستحب. كثير الفقهاء كثير أمور أمر كثير جدا، ولكن بعد ذلك الفقهاء يقول هذا مستحب مستحب ولا قرينة لا شيء. الظاهر في قرينة بس أنت ما وقفتش عليها، مع البحث ستقف عليها إن شاء الله. مثلا هذا إذا لم تقف على قرينة، إذا لم تقف على قرينة فبارك الله فيك، إلزم القاعدة أن الأصل في الأوامر الوجود. ولكن عندما تتعلم الفقه تفكر أكثر أن لا يجب أن يأتي دليل أنه هو الواجب، لكي أمر كثير وبعض التزم التزم بصفة الإيجاب وصفة التحريم حتى يأتي قرينة صارفة. بس أنا أمرنا أن كيف نسمع هذا؟ نخلل؟ نخلل حتى في الرواية. الحديث أصلاً بيضعف ولا لا؟ ولكن شيخ ألمانت أنا أدري الصحابة لما صار. ولكن يستدلون بالاستحباب. أيوه صرفوها لإيه؟ لماذا؟ لكي لا حديث عثمان. لا في صحيح. ما في التخليل. وغير هذا وغير هذا في قرائن. فهمتني؟ يلا. من هيقرأ؟